فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها

يعلمون بما غفر لي ربي وَمِنْ

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فَكُلِي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نهوت للرحمن صوما. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فَكُلِي وَاشْرَبِي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا

ووهبنا لهم عليا. وانقر في الكتاب موسى Woo! فيها لهوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا صدق الله العظيم.